بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الشارح هو الشيخ فالح ابن مهدي المهدي، وتصحيح الشيخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود. موضوع درس اليوم هو بيان سبب تأليف هذه الرسالة العظيمة، ولمسيس الحاجة كما ذكر الشيخ، والحاجة إلى دفع شبه أهل البدع، استحسنت أن نعرض شرح هذه الرسالة لعل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الخير منها ومن غيرها. الشيخ فهد، لا أدري هل عندك استعداد؟ بسم الله. هنا يقول: أما بعد، فقد سألني هذا بيان سبب الرسالة. وأنا سبقا قلت إن مؤتمر الشيشان هو الذي يعني كان من أسباب عقده وإقصائهم لأهل الحديث، أقررنا مثل هذا الكتاب، والله المستعان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. يعني عندنا توحيد والصفات، التوحيد العلمي والشرع والقدر، وحقيقة الرسالة التوفيق بين الشرع والقدر، توفيق بين الشرع والقدر، وموافقة صريح العقل لصحيح النقل. وإذا حصل اختلاف بين نقل صحيح وعقل، فالعلة من أحدهما: إما أن العقل ليس صريحا مدخول، وإما أن النقل ليس صحيحا. فأما إذا صار النقل صحيح والعقل صريح فلا اختلاف بينها، موافق. ولهذا ألف الشيخ كتاب كبير يعني في هذا، في هامش منهاج السنة: موافقة صريح العقل لصحيح النقل، أو بهذا العنوان تقريبا. نعم. قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. الأصلين التوحيد الأول التوحيد، والثاني الشرع. نعم. قال: ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. قال الشارح رحمه الله: يشير المؤلف إلى أن هذه الرسالة عبارة عن مجموعة تقريرات سمعها منه تلاميذه، فعز عليهم أن تترك دون تقييد لها مع دعاء الحاجة إلى ذلك. والظاهر أن التلاميذ الذين سألوه كتابتها كانوا من أهل تدمر، كما قال تلميذه ابن عبد الهادي عنه عند بيانه لمصنفات الشيخ قال: ورسالة كتبها لأهل تدمر، انتهى. ولهذا سميت التدمرية. نعم. وتدمر بلدة من بلدان الشام من أعمال حمص. نعم. وهذا وجه نسبة الرسالة إليها. وقد بين المؤلف الأسباب التي من أجلها ألف هذه الرسالة، وهي أولا مسيس الحاجة إلى تحقيق الأصلين، ثانيا كثرة الاضطراب فيهما. وقوله فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أهل أن أهل النظر إلى آخره، الظاهر أن خبر إن في قوله فإنهما إلى قوله من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات محذوف. مع إيش؟ خبر إن في قوله فإنهما إلى قوله من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات محذوف، تقديره لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل والبيان الشافي. نعم. وقد أشار المؤلف فيما بين ذلك إلى الأسباب الموجبة للتحقيق والإيضاح، وهي أولا حاجة الناس إلى هذين الأصلين إذ بهما قوام الدين، ثانيا أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة يحصل عندهم من الخلجات النفسية. أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، التصور والتصديق، هذا مجموع التوحيد. هنا التصور الصحيح والتصديق أيضا إذا لهذا التصور. أي نعم، الباب العلمي والباب العملي. نعم. قال: يحصل عندهم من الخلجات النفسية في هذا الباب ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، خاصة وأن هذا الباب قد خاض فيه بعض الناس بالحق تارة وبالباطل مرات عديدة، مما سبب بعث الشبه وإدخال الشكوك إلى القلوب، والذين يقومون بهذا الخوض هم الذين اندسوا في عداد المسلمين لا رغبة في الإسلام بل ليكيدوا له ولأهله. أين هؤلاء المبتدع اندسوا في صفوف المسلمين، اندسوا ليس رغبة في الإسلام ولكن ليكيدوا لأهله، كما فعل بولس حينما اندس في النصرانية ليفسد النصرانية على أهلها في وقت عيسى. أين حتى النصرانية التسمية هذه مبتدعة، واليهودية التسمية مبتدعة. أين لأن الله برأ إبراهيم أن يكون يهوديا أو نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فاليهودية والنصرانية هذه أسماء بدعية في ملتهم. نعم. قال: وقد خاض فيه بعض الناس بالحق تارة وبالباطل مرات عديدة، مما سبب بعث الشبه وإدخال الشكوك إلى القلوب. مما سبب بعث الشبه، بعث الشبه هنا، وإدخال الشكوك إلى القلوب، والذين يقومون بهذا الخوض هم الذين اندسوا في عداد المسلمين لا رغبة في الإسلام بل ليكيدوا له ولأهله. فإن العقيدة السلفية ما زالت على منصة العزة وقمة الكرامة حتى استطاع أعداء الإسلام أن يندسوا بين ظهراني المسلمين حتى استطاع أعداء الإسلام أن يندسوا بين ظهراني المسلمين أن يندسوا بين ظهراني المسلمين نعم وأن يلبسوا الحق بالباطل نعم ويزخرفوا الشبهات والشكوك باسم الدين وفي صورة تنزيه الله عما لا يليق به فردوا آيات الله وحرفوا كتاب الله وعطلوا صفاته العليا وأسمائه الحسنى التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وما زالوا يجلبون بنظريات اليونان وما زالوا يجلبون بنظريات اليونان يجلبون ولا يجلبون يجلبون فأجلب نعم. عليهم بخيلك نعم. ومقالات الفرس والهند نعم وآراء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وإخوانهما من أولئك الزائغين الملحدين حتى راجت تلك الترهات ومضت في طريقها إلى القلوب المريضة تفرح بها وإلى الأقلام الموبوءة تسجلها على الصحف وتسود بها وجوه الكتب وتنقلها جراثيم فساد وإفساد إلى الذين فتنوا بها فتلوثت العقول والفطر وإذا فثالث الأسباب لتحقيق هذين الأصلين هو كثرة من خاض في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارات ورابعها ما يعتري القلوب من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات ونتيجة لذلك أصبحت كتب التوحيد بحاجة إلى من يسقلها ويبعد عنها تلك الترهات والشبه التي بحاجة إلى من يسقلها يسقلها نعم ويبعد عنها تلك الترهات والشبه التي دسها هؤلاء المغرضون بحيث يعود التوحيد صافيا نقيا لا لبس فيه كما كان على عهد الرسالة حيث كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه ثم ينقله عنه صحابته رضي الله عنهم ذلك التوحيد ناصع البياض. والمقصود أن هذين الأصلين بعد خلط كتب التوحيد بعلم الكلام ومقالات الفرس واليونان قد أصبح في حاجة ماسة إلى التحقيق وبيان الهدى من الضلال. ولقد أحسن القائل لا تخش من بدع لهم وحوادث ما دمت في كنف الكتاب وحرزه من كان حارسه الكتاب ودرعه لم يخش من طعن العدو ووخزه من كان حارسه الكتاب ودرعه نعم ودرعه نعم. لم يخش من طعن العدو ووخزه نعم. لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه والله ما هاب امرؤ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه. والشبهات جمع شبهة وهي برزخ بين الحق والباطل وهي شبهة برزخ بين الحق والباطل نعم قد جعل الله عز وجل بين كل متباينين برزخا وأهل النظر والعلم والإرادة والعبادة هم قوم من أهل السلوك والسير إلى الله والنظر هو التأمل والتفكر في آيات الله الأفقية والنفسية والعلم هو النور الذي يقذفه الله في القلب وذلك بأن يتحقق انتفاعه مما دعته إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم والإرادة هو العقد الجازم على المسير مفارقة كل الإرادة هي العقد الجازم على المسير هذا تعريف العقيدة حكم الذهن الجازم فإن وافق الحق والواقع فصحيح وإن خالف الحق والواقع ففاسد نعم قال هي العقد الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع وعائق ومرافقة كل معين وموصل. والعبادة هي كمال الذل والخضوع لله والانكسار له والافتقار إليه مع كمال الحب. وكل هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف هي منازل أهل السير إلى الله. قوله فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائرة بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. نعم. الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. نعم. والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة وعند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. قال الشارح: الخبر معناه الكلام المخبر به. أمر أو نهي، الإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم. والخبر معناه الكلام المخبر به، كما في قولهم: الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويجوز أن يثبت كما يجوز أن ينفى مع قطع النظر عن قائله. وذكر المؤلف أن التوحيد الطلبي الإرادي منقسم إلى مطلوب مراد وإلى ممنوع مبغض. وقوله في الأول نفيا وإثباتا معناه كلم الأولاد. أي نعم. وفي قوله الأول نفيا وإثباتا معناه أن منه ما يثبت كإثبات أن الله الخالق الرازق الموصوف بصفات الكمال، ومنه ما ينفى كنفي الشريك له والمثل والكفو. وقوله كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان، يعني عند ذكرهم أن اليمين لا بد أن تكون على مستقبل ممكن، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهو الغموس وهي الغموس، أو ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه. ومعناه في الثاني أن منه ما هو مثبت كالأوامر فهي مراد مطلوب فعلها، ومنفي كالنواهي. مثبت معناه مثبت كأيش؟ كالأوامر. ها؟ الأوامر إيه؟ نعم. فهي مراد مطلوب فعلها، ومنفي كالنواهي ففعلها مكروه مبغض ممنوع. وذكر أن الفرق بين الإثبات والنفي والتصديق والتكذيب، وبين المحبوب المراد وبين المكروه المبغض، معروف لدى كل أحد مستقر في الفطر، وقد نص على ذلك الفقهاء والأصوليون والباحثون في قواعد اللغة العربية. وقد نص على ذلك الفقهاء والأصوليون. والأصوليون. نعم. والباحثون في قواعد اللغة العربية والبلاغة. يعني أهل أصول الدين، أصول الفقه. نعم. فإن صحة هذا التقسيم اللفظي تابع لصحة انقسام المدلول المعنوي، فإن هذه حقائق ثابتة في نفسها معقولة متميزة يميز العقل بينها ويحكم بصحة أقسامها. فالمقصود أن معاني الكلام إما طلب، والطلب أمر ونهي وهو الإنشاء، وإما خبر وهو ما يصح إثباته كما يصح نفيه لذاته. فمن الطلبي الإرادي توحيد الشرع والقدر، فمنه ما هو مطلوب مراد محبوب كالتوحيد وسائر الطاعات، ومنه ما هو مبغض ممنوع كالشرك والمعاصي. ومن الخبر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فمنه ما يثبت كأوصاف الكمال ونعوت الجلال. فمنه ما يثبت كأوصاف الكمال ونعوت الجلال. نعم. ومنه ما ينفى كنفي النقص والعيوب والشريك والمثيل. نعم. قال قوله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. متضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. نعم. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يقول قال الشارح يقول المؤلف: وإذا كان الخبر منقسم إلى منفي ومثبت، والطلب إلى محبوب مراد ومبغض ممنوع، فيجب في باب الصفات أن يثبت لله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجب نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه. وسيأتي شرح هذه الجملة إن شاء الله تعالى، إذ الكلام على هذا الأصل هو جل موضوع هذه الرسالة. وأما الأصل الثاني وهو توحيد الشرع والقدر، فيجب أن يثبت لله ويسلم له ما شرعه من أحكام، ويؤمن بقدره السابق، فإن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع. الإيمان بالقدر إيش؟ مرتبط بامتثال الشرع. وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر. نعم. هو القدر صفة الله عز وجل، القدر هو قدرة الله، وهو أربع مراتب: العلم والكتابة في اللوح المحفوظ لما هو كائن، وجود القدر بعموم مشيئة الله عز وجل لكل ما هو كائن، وقدرته على كل مخلوق. فأربع حاجات: العلم والكتابة وعموم المشيئة والقدرة، هذه مراتب القدر، وهي قدرة الله عز وجل. نعم. قال: وانفكاك أحدهما من الآخر محال، فإن الإقرار انفكاك الشرع عن القدر أو القدر عن الشرع محال. نعم. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، ونسبة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين إلى العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد للشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري، وجعلهم مستقلين مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليهما هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر وزعم منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت خالقا آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته التي منحه الله تعالى إياها. نعم، الذين تكلموا في القدرة يعني إما جبرية وإما معتزلة. المعتزلة نفوا قدرة الله، والجبرية يعني نفوا قدرة العبد. الذين نفوا قدرة العبد على الأفعال جبرية، قالوا إنهم مجبورين على الزنا، مجبورين على فعل المعاصي. الواحد منهم كالغصن الشجرة إذا هبت الريح تبع الغصن أصل الشجرة. فهؤلاء جبرية. أما المعتزلة فهم يثبتون أن ينفون قدرة الله وأن العبد هو خالق فعل نفسه. هؤلاء أيضا قدرية، وهم المعنيين بالذم في ذم القدرية. نعم، نسأل الله العفو والعافية. طائفتين، المعتزلة والجبرية، نعم، كلهم ضلوا في القدرة في القدر. نعم. ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. قدرة نافيا عن العبد قدرته التي منحه الله تعالى إياها. نعم. وأمره ونهاه. نعم. فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. نعم. وإلى العبث وإلى ما لا يليق به. فالمؤمنون حقا يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. وهذا هو الإيمان الخالي من الزلل. قوله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته. نعم. وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. يقول يا أيها الكافرون دلت على الإخلاص في العبادة، البراءة من فعل الكفار. قل هو الله أحد دلت على الإخلاص في العقيدة، ولهذا سميت سورة الإخلاص. نعم. قال وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. قال الشارح الإشارة في قوله وهذا راجعة إلى توحيد الشرع والقدر، وكما يسمى بذلك يسمى أيضا التوحيد الطلبي والإرادي وتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، والتوحيد الفعلي نسبة إلى أفعال العباد، وتوحيد القصد والعمل، فهذه كلها ألقاب لهذا النوع. وقوله والأول يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات السابق ذكره في كلامه رحمه الله، ويسمى هذا النوع التوحيد العلمي القولي والعلمي الخبري، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد المعرفة والإثبات، والإشارة فيه في قوله كما دل على ذلك راجعة إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وقوله ودل على الآخر يعني وهو توحيد العبادة. وقوله وهما سورتا الإخلاص، الضمير راجع إلى سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون، وسميتا سورتي الإخلاص لأن في سورة قل هو الله أحد وصف الله سبحانه بالوحدانية والصمدية ونفي الكفء عنه والمثل، فاسمه الأحد دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال وحده. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إجاب عبادته وحده لا شريك له والتبري من عبادة كل ما سواه. وأما من حيث الدلالة فقل يا أيها الكافرون متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه. سورة قل هو الله أحد على قصرها يعني قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، شو على قصرها فيها تفسيرها قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا تفسيرها أحد ولم يكن له كفوا أحد في آخر السورة، يعني على قصرها اشتملت على التأصيل والتفسير في بناء العقيدة في بناء التوحيد العلمي الاعتقادي. ما قل يا أيها الكافرون فهي تخلص التوحيد العملي، تضمنت البراءة لا أعبد ما تعبدون يعني في الوقت الحاضر، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولكم دينكم ولي دين. براءة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إقرارا، ليس إقرارا لهم على دينهم. هنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد ما دمتم على كفركم، لكم دينكم ولي دين. هذا براءة وليس إقرارا لهم على دينهم. اي نعم. قال لان بعض الناس استشهد باخر السوره على اقرار المبتدع على دينه او اقرار الكافر على دينه، يقول لكم دينكم ولي دين. لا، ليس المقصود هو هذا، لكن المقصود من اخر البراءه، البراءه من دينهم، لكم دينكم ولي دين. اي نعم. قال فقل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصا، وهي دالة على التوحيد العلمي لزوما. وقل يقول هو الله أحد اشتملت على التوحيد القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. دالة على التوحيد العملي لزوما. كيف اشتملت على التوحيد العلمي نصا؟ اي نعم. وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. العملي لزوما. نعم. ايش اللي بعد العملي؟ لزوما. لزوما باللزوم عن طريق باللزوم. اي نعم هي فيها انواع الدلاله. نعم يعني نعم بالمطابقه والالتزام واللزوم نعم والتضمن. اي نعم. ولا يتم احد التوحيدين الا بالاخر. يعني توحيد العلم ما يتم الا بالعمل. اللي يقول ان العبره يعني او الايمان في القلب ولا يصلي هذا ما هو موحد كاذب. اي نعم. او يعني يظهر موافقه المسلمين ولكنه في عقيدته لا يعتقد ان الاسلام حق فهذا اي نعم هذا زنديق هذا ليس مسلما وليس نعم موافقا لهم. نعم. قال والظاهر ان السر في قراءته صلى الله عليه وسلم سوره قل هو الله احد وسوره قل يا ايها الكافرون في ركعتي الطواف لانه لاستحضار عظمه الله تعالى واشعار القلب ان الطواف بالكعبه ليس عباده لها. اي نعم. وانما هو عباده لله الاحد الصمد الذي لا يستحق العباده سواه سبحانه. وإنما الطواف كسائر العبادات امتثالا لأمر الله وشرعه على حد قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. وقوله وغير ذلك يعني كالمغرب والوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في ذلك لأن المغرب خاتمة النهار والوتر خاتمة عمله بالليل كما كان يقرأ بهما في الفجر ليكون أول نهاره توحيدا. قوله فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. قال الشارح قوله فأما الأول يعني من الأصلين وهو توحيد الأسماء والصفات فالأصل فيه أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ويعلم أن ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ويعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأنصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. اي نعم. إذا أنهيت الشرح يعني ممكن تقف. نعم. نعم. ولا في أفعاله فكما نستيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقول الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث معناه أن الأسماء والصفات توقيفية فمصدرها الكتاب والسنة. انتهى الشرح. الجملة التي بعدها لشيخ الإسلام إيش يقول؟ وقد علم أن نعم. طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات نعم. من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل. نعم. إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ أي نعم. هو يتصور كيفية في ذهنه. أي نعم. يتصور كيفية في ذهنه وإن لم تكن واقعة. أما التمثيل فهو يمثل لشيء أي نعم في خارج الذهن. نعم. ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. قال الشارح. لا بس تنعرف الجملة هذه نقف عندها إن شاء الله. نعم. إذا كان هناك استشكال فيما مر أو في غيره من الأمور الهامة نعم ممكن السؤال عنه والله أعلم. صلى الله عليكم. ما نقل عن بعض علماء أهل السنة بجعل الأشاعرة أنهم من أهل السنة. هو الإمام أبو الحسن الأشعري له ثلاثة أحوال. نعم. أولا يعني يقال أنه مكث 40 سنة في الاعتزال تحت تربية زوج أمه الجبائي وهو شيخ المعتزلة، ثم إنه ناظر الشيخ في مسألة الصلاح والأصلح وأنه يجب على الله أن يعمل الأصلح للعبد، وسأل شيخه عن ذلك ولم يجب جواب مقنع، فقال وقف حمار الشيخ في العقبة، ثم إنه شكك في منهج المعتزلة وصار في مرحلة وسط برزخ بين منهج أهل السنة وبين منهج المعتزلة المبتدعة. أي نعم. وتسمى مدرسة الكلابية. مدرسة الكلابية نشأ فيها الماتريدية والأشعرية، يعني الماتريدية يكثرون في الأحناف والأشعرية يكثرون يعني في الشافعية، وكلاهما رضيع لبان، يعني شيوخهم الكلابية نسبة إلى ابن كلاب وقوة حجة، وهو عبارة ليس يعني متبع لمنهج السلف ولا متبع لمنهج المعتزلة المعطلة. ثم إن أبا الحسن الأشعري وفقه الله عز وجل وانتقل إلى منهج أهل السنة والجماعة ومدح الإمام أحمد وأثنى عليه في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين أو كذا، كتاب ضخم لأبي الحسن الأشعري. وكتابه الآخر اسمه الإبانة عن أصول الديانة أعلن فيه رجوعه عن مذهب التعطيل والاعتزال وأثبت العلو لله تبارك وتعالى. فكان آخر مراحله أنه نهج منهج أهل السنة لكن أتباعه لم يتبعوه على هذا، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عنهم مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل الجويني أنهم في آخر حياتهم رجعوا أي نعم إلى منهج أهل السنة والجماعة، وأنهم ندموا على ما مضى منه خاصة الجويني. أي نعم. فالباطل مهما يكن ومهما على نهايته الاضمحلال. أي نعم. والله أعلم. بقي الجواب شيء أو السؤال ثابت. صبر صبر. قول أنهم إطلاق الأشاعرة سنة يعني لا، ما هو صحيح. الأشاعرة من يعنوا بالأشاعرة؟ أشعرية الرازي أو أشعرية الجويني أو أشعرية الشهرستاني، يعني هذه يعني كلهم يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري وهو ليس صحيحا. لو تبعوه لرجعوا كما رجع. أي نعم. فعلى كل حال إذا أطلق الأشعرية أو أطلق لفظ الأشعرية يتناول التعطيل، لا يوافقون أهل السنة والجماعة إلا بإثبات سبع صفات، ومنهم من يثبت 14 صفة، ومنهم من يثبت 21 صفة، والباقي ينفيه ولو أثبته القرآن والسنة. وهذا منهج خطير، يعني ليست لهم قاعدة مضطردة، ما في فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، فليست لهم قاعدة مضطردة، ومن هنا يعني دخل عليهم الخلل. الأشعرية، الأشعرية تقريبا يعني لو أنهم رجعوا مثل ما رجع أبو الحسن الأشعري، لكانوا أقرب من الماتريدية. الماتريدية اتباع أبي منصور الماتريدي، وكما ذكرت أنهم يكثرون في الأحناف. أي نعم. والمؤتمر الخبيث هذا، مؤتمر الشيشان، أقصوا أهل الحديث وأقصوا أهل السنة وأقصوا هذه البلاد، يعني من أهل السنة والجماعة، وصاروا هم المعطلة والمبتدعة، صاروا هم أهل السنة والجماعة بزعمهم، والله المستعان. وهذا من الأسباب التي يعني جعلتنا ننحى أو ننحو نحو التأصيل في عقيدة السلف الصالح بقراءة مثل التدمرية والحموية ونحوها. نعم. وسبقا درسناها، وأنت كنت أيضا معاضد في هذا وتعلم هذا، وكتاب التوحيد لابن خزيمة. أي نعم، كلها مرت ولله الحمد وسجلت في التدريس. نعم. لكن يعني التأكيد فيه أو التكرار فيه تذكير ومزيد فائدة إن شاء الله. نعم نعم، أنا شرحت هذا يعني أقرب من حيث لو تبعوا شيخهم، وكما ذكرت يعني أكثرهم عند الموت رجع إلى منهج أهل الحديث، وهم أقرب نعم من هذه الناحية، من هذه الوجهة. الغزالي يعني كان يعني عند الموت قالوا صحيح البخاري على صدره. أين وابن الجويني كان ندم على ما فات ويقول إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني، يعني تمنى أنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك الفاخر الرازي، وكذلك الشهرستاني، يعني كلهم أثرت عنهم أقوال تدل على أنهم ندموا في خوضهم في الكلام. أي نعم صحيح. نعم، أصل الكلام هذا مستحدث. أي نعم، من يعني قواعد اليونان ومنطق اليونان. منطق اليونان يعني يعرفونه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا تعريف باطل، لأن الذي يعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ هو الوحي، هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو القرآن وصحيح السنة، هذا الذي يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، وليس منطق اليونان يعني وقضاياهم السلبية والإيجابية. أي نعم. وإذا كانت حتى أنه وصلت بهم الجرأة إلى أن يزنوا قضايا القرآن بمنطقهم، مثل قولهم وقليل يعني قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قالوا نقيضها أو قضية سالبة، لا أحد من عبادي شكور، وهذه كاذبة، وكذب النقيض دليل على كذب القضية من أساسها، يعني ما هم صدقين القرآن حتى يزنوه بقضايا المنطق، وهذا خطأ. والرد على المنطقي لشيخ الإسلام بن تيمية زلزل جميع قواعدهم الفاسدة، يعني لخصها في صفحة في أول الكتاب، ثم يعني بين الحق رحمه الله. والحقيقة يعني أنا أحث طلبة العلم ومن أراد أن يقرأ الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كذلك نقض التأسيس. وإليك يقول بعضهم إيه؟ بعضهم عند كلمة بعضهم فيها مجهول. أي نعم. يقول شيخ الإسلام دخل في علم الكلام وهذا من التشويش. شيخ الإسلام أقامه الله حجة على المعطلة، ولهذا هم يكرهون شيخ الإسلام ويكذبون عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قيضه حجة على المعطلة والمتفلسفة و... أي نعم. والعبرة فانظر لذات القول لا للقائل. نحن لا يعني نقول إن شيخ الإسلام معصوم أو أنه يوحى إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه في مثل كتابه منهاج السنة في الرد على الرافضة والزيدية، وفي مثل كتابه التوفيق بين الشرع والقدر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ومثل مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. أي نعم. وحفيدهم إمامنا عبد المحسن. أي نعم. في المسجد النبوي. فهؤلاء يعني حينما تقرأ في تراثهم وفيما جمعوه يتبين لك النور من الظلمة، ويتبين لك الحق من الباطل. فالحمد لله على يعني إيصال نعمه إلينا، نسأل الله أن يجزينا وإياكم شكرها. نعم. هم يشوشون على شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم. ويكذبون، حتى ابن بطوطة زعم أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحلة ابن بطوطة إلى الشام كان شيخ الإسلام في السجن، يعني ما رأى، ويقول إنه ينزل من المنبر ويقول إن الله ينزل. أي نعم. إلى السماء الدنيا كنزولي أين من على هذا المنبر، وهو كذب. الكذب ما له يعني ما له حد. نعم. الله المستعان. أضحك الله سنك. ماذا عندك من فائدة؟ قول ابن بطوطة. ابن بطوطة. الله المستعان. أي نعم. هو افترى على الشيخ، يعني الشيخ ما كان في السجن. أي نعم. حينما يعني المؤرخون يضبطون رحلة ابن بطوطة لما ذهب إلى الشام لم يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية، كان شيخ الإسلام مسجون. أي نعم. سجنه الوشاة أهل الظلم. أي نعم. لأنه يعني يبطل شد الرحال إلى زيارة القبور، فالقبورية يعني نعم أجلبوا عليهم بباطلهم حتى وشوا به إلى الحكام وسجنوه، وتوفي في القلعة رحمة الله عليه. الحق منصور وممتحن. نعم. صلى الله عليه. قول بعض العلماء أن الأشاعرة عندهم نوع جبر. ها؟ أن الأشاعرة نعم يعني يوجد عندهم نوع من الجبرية أو الجبر، القول بالجبر. أن الأشاعرة فيهم جبرية، فيهم جبرية، وصحيح يعني مذهب الأشاعرة نعم في جبرية في مسألة القدر. نعم جبرية. وأنا أقصد بالأشاعرة الذين يعني يزعمون أنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري وهم معطلة في الصفات، و يرون أنهم مجبورين على أعمالهم وأفعالهم. أي نعم. والله المستعان. أي نعم. يقال ابن القيم أذكر قصة ذكرها عن جبري من الأشعرية، رأى امرأته تزني فأخذ الصوت وأراد أن يضربها، فقالت أو يعني أخذت بمذهب ابن عباس وتركت مذهبك، فطرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. يعني هذا مسألة يعني الجبرية نعم تجعله يقول إنها مجبورة، وهي أنكرت عليه لما أراد أن يضربها وقالت يعني أخذت بمذهب ابن عباس وتركت مذهبك. فعلى زعمه أنه استفاق طرح الصوت وجزاها خيرا وقال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. الله المستعان، هو هلك. هذه يعني من النكات التي يعني تذكر عن الجبرية والعياذ بالله. أي نعم. إذا كان هناك سؤال أو شيء أو مطارحة، شو الكتاب؟ السلام عليك. الطرق الصوفية والصوفية ما أدري يعني وين وقفنا عليه، محل ما وصلت إليه وقد علم. نعم، أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. نعم، هذا النص وشاء الشرح يعني شرح الشيخ فالح ربما يطول ولا يتسع له الوقت. نعم، يحسن الوقوف على هذا الموطن، لكن إذا كان هناك استفهام فيما مر أو في غيره من الأمور الشرعية، نعم نتحاور فيه إن شاء الله. أقول أحسن الله عليك، الطرق الصوفية نسبتها لأهل السنة. أقول الطرق الصوفية ونسبتها لأهل السنة. طرق الصوفية، نعم، نسبتها للسنة والجماعة. هم أصلا كلمة صوفية ما هي موجودة لا في القرآن ولا في السنة، لا مدحا ولا ذما، يعني الاشتقاق اللغوي أقرب ما يكون إلى قوم لبسوا الصوف، لبسوا الصوف وتقشفوا فسموا صوفية في دويرة الصوفية في العراق. أي نعم، وأصبحوا ربما يعني تمادوا في الغلو حتى تبعوا مذهب ابن عربي الملحد في كتابه الفصوص وليس ابن العربي المالكي. فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية إن وصل بهم الأمر إلى وحدة الوجود أو إلى الاتحاد، فهؤلاء يعني معروف أمرهم أنهم زنادقة. أما إذا يعني نبذوا بالصوفية وإنما هم زهاد، فقد نسب ابن رجب ونسب ابن القيم إلى أنهم صوفية، لكن السبب في هذا كثرة تعبدهم وزهدهم، فالخلط هو الذي يشكل اللبس. أي نعم، فلا بد من التوضيح. نعم إخوان. نعم، مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. بلى بلى بلى. ها أنت أردت المقولة هذه وتعرف الرد، من لا مذهب له لا دين له. أي نعم، اللي ما يذهب مذهب الإسلام ما له دين، اللي ما له مذهب يعني يتبع الرخص وتنقل من هنا وهنا. أي نعم، ليس له طريقة يعني واحدة أو طريقة معينة، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، إذا كان المقصود هو هذا. أما إذا كان المقصود يعني من لا يتبع أحد المذاهب الأربعة أو يتعصب لواحد منها فلا دين له، وهذا فيه مبالغة، فيه مبالغة. والمذاهب الأربعة كلها مذاهب سنية، ليس منهم واحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه رسالة قيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أثبت فيها أو نفى أن يأتي أحد بأن إماما من الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ما منهم واحد، وغيرهم من أئمة السنة ليس منهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة اجتهاد. أي نعم. والاجتهاد هذا إذا بذل المرء وسعه فأصاب فله فله أجران، وإذا بذل وسعه فأخطأ فله أجر واحد. أي نعم. وخطأه مغفور، هذا إذا صحت نيته وبذل وسعه أي نعم في طلب العلم ولم يجد الحق وأخطأ. أي نعم. فخطأه مغفور وله أجر واحد على اجتهاده وبذل وسعه. فرفع الملام عن الأئمة الأعلام رسالة صغيرة وهي مفيدة في حد ذاتها، طبعتها الجامعة الإسلامية مرار عديدة، فأنا أنصح أيضا بقراءة هذه الرسالة، يعني اعتداء أو تقريب تبرئة لساحة أئمة أهل السنة. أبو حنيفة رحمه الله ومدرسته يعبر عنها بمدرسة الرأي السني، أما مالك والشافعي وأحمد فهي مدرسة يعني أهل الحديث، مدرسة يعني أهل الحديث، مدرسة السنة. ومن أهل الحديث من يكون إماما في السنة، إماما في الحديث، كالإمام أحمد بن حنبل. ومنهم من هو إمام في الحديث ولكنه أي نعم في السنة عليه ما عليه، مثل كثير ممن يحفظ الحديث ولكنه في السنة مبتدع كالكوثري وأمثاله، والله المستعان. ربما هذا الكلام يستفز بعض الجهلة، والله المستعان. نعم. المتصوفة في أندونيسيا الصوفي هو الجيد، الرجل الإنسان العابد يسمى صوفي أغلبهم، بس السند يبحث في السند، إن كنت مخبرا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، نبحث في السند ورجال السند. أي نعم. وهل يعني في هذه الرواية ما يفيد العلم اليقيني أم أنها ضعيفة ولا تفيد علما ولا عقيدة؟ أي نعم. فالله المستعان. كل حال الأندونيسيين يعني شافعية، أغلبهم شافعية، وهم أقرب يعني ما في شك أقرب إلى السنة، حتى أنهم يعني يمدحون المتعبد يقولون صوفي. نعم. غير. نعم. الفاتحة. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ها الاستفتاح وال... اي نعم ليس يعني ليس منها الفاتحة على طول. اي نعم. وأنتم كذلك. نعم. نعم يا شيخ. إيه؟ وجه المرأة وإن لم يكن عورة لكنه زينة، محل الزينة، مقر الزينة وجهها، واليدين أو الكفين دليل على خصب بدنها وضعفه، ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى وجهها للاستدلال على جمالها، وأن ينظر إلى يديها للاستدلال على خصب بدنها وضعفه، وأكثر من هذا لا يراه الخاطب. وطبعا الزينة الله نهى أن تبدي زينتها إلا لمحارمها، إذا كان وجهها مقر الزينة فهي تغطيه درءا للفتنة بحضرة الأجانب عنها، الرجال الأجانب. فيعني الذين يحتجون ويقولون إنه ليس بعورة، أي نعم، والحنابلة يقولون والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، نعم نقول هذا، لكن وجهها هو محل الزينة، وقد أمرت ألا تبدي زينتها إلا لزوجها ومحارمها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إنا كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا، رضي الله عنها. اي نعم. وهذه كلها دلالة.